الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذه الآيات من سورة التوبة نزلت بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى حال المجتمع الإسلامي في الظروف التي نزلت فيها هذه السورة في غزوة تبوك، فذكر الله تبارك وتعالى حال الذين انضموا للإسلام بعد الفتح، وكيف أنهم لم يصلوا المرحلة التي كان عليها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تحدثت السورة كذلك عن الأعراب، وتحدث عن الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلت من شأن المسلمين الذين صدقوا الله ورسوله والذين بادروا إلى أمر الإسلام من المهاجرين والأنصار. ثم جاءت هذه الآيات لتحدث الناس عن قصة مسجد الضرار، وجاءت في حديث مستقل، مع أن الله تبارك وتعالى قد ذكر قبلها شأن المنافقين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ومنهم ومنهم ومنهم. أذهبت السورة قبل هذه الآيات في الحديث عن المنافقين، ولكن هؤلاء المنافقون الذين بنوا هذا المسجد فصلت السورة حديثهم وقصتهم لينتبه الناس لما في هذه القصة من العبر. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير في قصة هذه الآيات مسجد الضرار، قال: كان قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان من الخزرج رجل يقال له أبو عامر الراهب أو الفاسق. هذا الرجل كان قد تنصر في الجاهلية، وكانت له عبادة في الجاهلية، وعلم من علم أهل الكتاب، وكان له شرف ومكان في قومه، كان معروف بالعبادة. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وبدأ أمر المسلمين يظهر شيئا فشيئا، حتى كانت وقعة بدر والتي أعز الله تبارك وتعالى فيها الإسلام وأهله، شرق هذا اللعين بريقه وبارز وأبدى العداوة والبغضاء والتمرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفر إلى كفار قريش يمالئهم ويعاونهم ويناصرهم على حرب رسول الله، وكان هو في من كانوا يوم أحد بصف المشركين، وكان من خبيث صنيعه هذا الفاسق أبو عامر الفاسق أنه هو الذي حفر الحفائر بين الصفين، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرح وجهه الشريف وشج رأسه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى عليه الصلاة والسلام، وكان هو من تقدم بالمبارزة من قبل المشركين، ونادى قومه من الأنصار وخاطبه ليمالئوه وينصروه وليستميلهم إلى صفه، فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أحنى الله لك عينا يا فاسق عدو الله، فنالوا منه وسبوه، فقال: لقد أصاب قومي من بعدي شر. فكان هذا صنيع أبي عامر الفاسق. فلما كان من أمر الأحد وجعل الله تبارك وتعالى العاقبة للمتقين، ورأى هذا الرجل أن الإسلام في علو وارتفاع، هرب إلى هرقل ملك الروم وجعل يستنصره على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث إلى بعض قومه من المنافقين وأهل الريبة، بعث إليهم أنه سيعدهم بأن يأتي بجيش يقاتل به محمدا صلى الله عليه وسلم، وطلب إليهم أن يتخذوا معقلا يستقبلون فيه رسله الذين يأتون بالكتب والرسائل منه، ويكون مرصدا له إذا قدم عليه. فبنى هؤلاء المنافقون مسجدا جوار مسجد قباء، والرسول صلى الله عليه وسلم عند نهاية بناء هذا المسجد كان يتأهب للخروج إلى تبوك. فلما انتهى جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يصلي في هذا المسجد ليكون هذا المسجد حجة وليندبوا إليه الناس، وتعللوا بأنهم إنما بنوا هذا المسجد للضعاف وأهل العلل في الليالي الشافية، لضعاف الناس الذين لا يستطيعون بزعمهم أن يصلوا في مسجد قباء، بنوا هذا المسجد تيسيرا لبعض المسلمين من أهل الأعذار. وهكذا دائما المنافقون ما يعتذرون بمثل هذه الأعذار. فعصم الله تبارك وتعالى رسوله من أن يصلي في هذا المسجد، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن على سفر، إن رجعنا إن شاء الله، لأنه كان يتأهب للغزو. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوة، فلما أقبل راجعا إلى المدينة وكان بينه وبينها يوما أو بضعة أو بعض يوم، نزل جبريل عليه السلام بهذه الأحد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر هذا المسجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعث من يهدم هذا المسجد قبل أن يصل المدينة، قبل أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فنزلت هذه الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذه كانت هي الغايات. فكان قصده من هذا المسجد الإضرار بالمسلمين والتفريق بينهم، بدلا من أن يصلوا جميعا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده يقسمونه، فالبعض مع النبي صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر معه، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ليكون هذا المسجد معقلا لكل من في قلبه حقد وعداء للإسلام، يتجمعون من هذا المسجد ويكون مركزا لهم ليحاربوا به الإسلام والمسلمين. ثم بعد هذا كل هذه النوايا السيئة وكل هذه الأغراض الدنيئة لم يعلنوها، وإنما جعلوا العلة: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. ما أردنا بهذا المسجد إلا الخير، وما أردنا به إلا أن نعين أهل العلات وأهل الضعف من المسلمين، فنقرب إليهم المسجد ونهيئ لهم سبيل العباد. ودائما المنافقون يكون حالهم كهذا، يظهرون الإسلام والاجتهاد في أمر الإسلام والمسلمين، ويضمرون العداء والكفر والبغضاء والحرب للإسلام والمسلمين، والله يشهد إنهم لكاذبون. والله تبارك وتعالى يخبرهم ويخبر الناس جميعا أنه لا يغيب عليه شيء سبحانه وتعالى، وأنه مطلع على ما في الأنفس. ثم بعد أن فضح الله تبارك وتعالى أمرهم وبين حقيقة مسجد الضرار، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، هو مسجد وليس خمارة وليس بيت دعارة. فكان يمكن، قد يقول قائل، كان يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى للنبي: اطرد هؤلاء المنافقين من هذا المسجد، طهر هذا المسجد مسجد الضرار، طهره من هؤلاء المنافقين، واستولي عليه واقم فيه دين الله. لكن كان حكم الله سبحانه وتعالى في مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الله تبارك وتعالى في هذا المسجد الحد، حتى لو رفعوا عليه لافتة مسجد، حتى لو قالوا هو بيت يعبد فيه الله تبارك وتعالى، فهو إلى الهد وإلى التدمير ولا ينبغي أن يقوم، لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هكذا ينبغي أن يكون المسجد، هكذا ينبغي أن يكون البناء الإسلامي، أن يكون مقاما على تقوى الله تبارك وتعالى، أن يكون مقاما بإخلاص وبنية صالحة لله تبارك وتعالى، أن يكون من فيه أناس يتطهرون، أناس يسارعون إلى طاعة الله تبارك وتعالى، أناس يفدون هذا الإسلام بكل غال ورخيص. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. من وصفه فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال لا يصطادون في الماء العكر، رجال لا يحاربون الإسلام والمسلمين، رجال لا يكايدون الإسلام والمسلمين، رجال لا يخادعون في دين الله تبارك وتعالى. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ هذا استفهام تقريري. أيهما خير؟ من أقام بنيانه من أول يوم على تقوى الله تبارك وتعالى، على الخوف من الله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله جل وعلا، أهذا خير؟ أم من أسس بنيانه على الشرك أو النفاق أو الريبة أو الشك أو الحرب للإسلام والمسلمين؟ أيهما خير؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ وانظر إلى هذا التصوير، انظر إلى هذا التصوير أخي المسلم، كيف يصور الله تبارك وتعالى بنيان الباطل؟ فالذي يبني ليهدم الإسلام، والذي يبني ليحارب الإسلام، والذي يبني ليكيد للإسلام والمسلمين، إنما بناؤه يقوم على شفا جرف هار، على حافة هاوية. هل من عاقل يصرف أمواله ويبذل جهوده ليبني على الجرف؟ لا، الذي يفعل ذلك حتى ولو سلحه بأنواع التسليح وقواه بكل أنواع القوة وبذل فيه من الأموال، فهو على جرف هار. وماذا تحت هذا الجرف؟ ماذا تحت هذه الهاوية؟ جهنم والعياذ بالله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. من كان مقيما على الظلم مصرا عليه متشربا له، لا سبيل له إلى الهداية. هكذا حتى لا يتكل الناس على رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه، حتى لا يظن الناس أن الله تبارك وتعالى يغفل عما يعلمون عما يعملون، حتى لا يظن الناس بالله الظن السيء. والله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يصر على الظلم، والذي يصر على الفسق، والذي يصر على الشرك والكفر ويقيم عليه، ولا يبذل مجهودا، ولا يراجع نفسه، ولا يتوب إلى الله تبارك وتعالى، هذا لا حظ له من الهداية. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ذلك كان البنيان الذي هو من الطوب والآجر واللب، وهكذا بنيان حسي مادي ظاهر. هل انتهى أمر هذا البنيان بمجرد تشييده؟ كلا، كان هنالك الأثر الأسوأ، الأثر الذي لا يمحى، الأثر الأخطر في القلوب، في قلوب من بنوا مسجد الضرار. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لأنهم ما فعلوه إلا نفاقا، ما فعلوه إلا حربا لله ولرسوله. لذلك جعل الله تبارك وتعالى هذا الأثر في قلوبهم. لا ينفكون هؤلاء القوم أهل مسجد الضرار في قلق واضطراب من كشف أمرهم، في حيرة وشك من أمر دينهم. هكذا لا سبيل لقلوبهم هذه لتستقر، لا سبيل للطمانينة لهذه القلوب. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ما العلاج إلا أن تقطع قلوب، لا يذهب هذا الشك ولا يزول هذا المرض إلا بزوال هذه القلوب. لا ينفك هذا القلب المضطرب المنافق المخادع لا يزال على هذه الحال، فلا يكون علاجه إلا بالاستئصال. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا من كل الذنوب إنه كان غفورا. الحمد لله أولا وآخرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والأمر فكفى به ناهيا وآمرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس كافة بشيرا ونذيرا، فكان نورا باهرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وافرا. إذن هذا باختصار ما كان من أمر مسجد الضرار. لكن هل انتهى أمر مسجد الضرار في تلك الحقبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت هذه الآية مجرد قصة تروى وتذكر، أم أن الأمر ممتد؟ والمتمعن في هذه الآيات يجد أن هذه القصة إنما هي مثل ساقه الله تبارك وتعالى لأمور مشابهة تحدث في مجتمعات المسلمين في كل زمان. فمسجد الضرار تطور في هذه الأيام وفي هذه الأعصر. لم يعد أعداء الإسلام يستعملون مثل هذا الأسلوب، وإنما انتقلوا إلى أساليب أخرى، فجعلوا بدل مسجد الضرار وسعوا المواعيد، فأقاموا مؤسسات الضرار. وأنت أخي المسلم إذا رأيت في وصف القرآن لهذا المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، لماذا دمر هذا المسجد؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه؟ لماذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي فيه؟ لماذا؟ لأنه تحققت فيه هذه الصفات، فهو مسجد للإضرار وللتفريق بين المسلمين أو المؤمنين، وهو معقل لتجمع أهل الكفر والمعاداة للإسلام، وهو مكان المنافقين والكافرين. أربع صفات حملها هذا المسجد. إذا استصحبت هذه الصفات التي بها سمي هذا المسجد مسجد ضرار، والتي بموجبها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يصلي فيه بل وأن يهدمه، إذا أخذت هذه الصفات وتأملت في مجتمعات المسلمين تجد أن كثيرا من الأفكار والمبادئ والمؤسسات والجماعات والكيانات تنطبق فيها كل هذه الصفات أو بعضها، فيصح أن نسميها مؤسسات ضرار أو جماعات ضرار أو كيانات ضرار أو أفكار ضرار. لماذا؟ لأنها تقوم بنفس الدور الذي أرصد له هذا المسجد مسجد الضرار. في كل جانب من جوانب الحياة تجد أن أعداء الإسلام وأعوانهم المندسين وسط المسلمين قد أقاموا تجمعات للضرار. في الحياة السياسية أحزاب ضرار تحارب الله ورسوله، بعضها باسم الإسلام وبعضها علانية ضد الإسلام، بعضها علماني يرفض الحل الإسلامي ويرفض تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ويرفض أن يهيمن هذا الكتاب العزيز على حياة المسلمين كما أراد الله تبارك وتعالى، فهذه أحزاب ضرار. وبعضها جعل هذا الإسلام مطية للدنيا، جعل من السلطة والحكم وممارسة الحياة السياسية سبيلا لاكتساب المال والشهرة والمكانة وتعبيد الناس لغير ربهم جل وعلا، فهذه أحزاب ضرار. لأن المنافقين ما قالوا هذا مسجد كفر، وإنما قالوا الحسنى، إن أردنا إلا الحسنى، قالوا نريد أن نخفف على المسلمين، نريد أن نعين المسلمين على عبادة الله تبارك وتعالى. رفضت هذه الحجة وأبطل هذا العذر عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت في جانب الثقافة، مؤسسات ضرار، تجمعات ضرار، ماذا تعني الثقافة عند المسلمين اليوم؟ تعني السخافة، تعني التحلل من أوامر الله تبارك وتعالى، تعني الفسوق والمجون والفجور، تعني الطعن في الإسلام، تعني الطعن في السنة. هكذا مؤسسات ضرار تسيطر على الحياة الثقافية في بلاد المسلمين وهم لا ينتبهون. في وسائل التربية مؤسسات تربوية من مختلف المناحي تربي النشأ على غير دين الله تبارك وتعالى، تربيه على المياع، تربيه على الخلاعة، تربيه على المجون، تربيه على السفح، لا يعرف لنفسه طريقة ولا يعلم لنفسه هدفا ولا يعرف جدية ولا غاية في هذه الحياة الدنيا إلا شهوات. مؤسسات ضرار. ولم نكتفي بذلك، بل حتى الأمم الكافرة جعلت لمؤسساتها التي تحارب الإسلام علنا، جعلت لها أذرعا وأعينا في بلاد المسلمين وتقبلها المسلمون، الأمم المتحدة وفروعها موجودة في كل بلاد المسلمين، وهي تلعب دورا لا يخفى على أحد في الحرب على الإسلام والمسلمين، ومع ذلك هي مطمئنة في بلاد المسلمين. مؤسسات ضرار تحظى بالرعاية الحكومية وتحظى بتأييد المجتمع وتحظى بالقبول والرضا من الناس. يخادعوننا في مجال الصحة، منظمة الصحة العالمية تجري الأبحاث في بلاد المسلمين وتطلع على مواطن الضعف في بلاد المسلمين وتستفيد من هذه الدراسات لخيرها ولحرب المسلمين، وهي مرحب بها في بلاد المسلمين. اليونسكو لها أندية منتشرة في بلادها بزعم أنها تدرب الشباب على الحاسوب وعلى غيره، ولها أدوار مشبوهة. جمعيات وطنية تريد أن تخلخل أمر الإسلام في القلوب تحظى بالرعاية والحماية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كلها مؤسسات ضرار، والناس ينساقون وراءها أو يغفلون عنها أو يرضون بما تفعله ببلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بهدم مسجد وليس كنيسة وليس خمارة وليس بيت دعارة، مسجد يؤمر بهدمه لأنه كان فيه إرصاد لحرب الله ورسوله. ونحن نسمح بمثل هذه الكيانات، بمثل هذه المبادئ، بمثل هذه الأفكار، بمثل هذه التجمعات، بمثل هذه الأحزاب لتكون كيانات ضرار تفعل بنا ما تشاء، تدمر ديننا، تخلخل المفاهيم الإسلامية، تشكك الناس في دينهم، تحرف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحارب دعاة الإسلام. نقبل بذلك ولا نعمل لهدمها. فكيف لا يتخلخل المجتمع؟ وكيف لا نعيش في بؤس وحيرة؟ وكيف لا نبتعد من الإسلام وفينا هذه المؤسسات، مؤسسات الضرار؟ وكان الواجب علينا كمسلمين أفرادا وجماعات أن نحارب هذه المؤسسات وأن نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما علم خطرها بوحي من الله تبارك وتعالى، أن تباد هذه الأفكار وأن تباد هذه المؤسسات وأن تحارب هذه المؤسسات وأن تقصر وتطرد من بلاد المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا صفى مجتمع المسلمين، مجتمع الأنصار، من الخلخلة ومن الشك ومن الريبة، لأن الحسم كان موجودا. فلذلك ينبغي أن ينتبه المسلمون في كل ما حولهم، في كل ما يجري حولهم، أينما وطئت أقدامهم عليهم أن يتذكروا مسجد الضرار وكيف كان يراد به ويكاد به للمسلمين. وينبغي أن يجند المسلم نفسه لنصرة دين الله تبارك وتعالى بما استطاع. هذا واجب المسلم، أن يكون منتصرا لدين الله تبارك وتعالى، محاربا لغيره من الأديان، أيا كان وضعه، أيا كان حجمه، أيا كانت قوته، أيا كان ماله. ينبغي أن يكون حربا على مؤسسات الضرار التي فعلت بنا الأفاعيل. فصار المسلمون لا يستطيعون أن يتصوروا كيف يعيشون في ظل الإسلام، لا يتخيلون أنه يمكن أن يأتي عليهم يوم يحكموا حكم الإسلام. صار هذا الأمر أملا بعيدا، صار هذا الأمر مستحيلا بفعل مؤسسات الضرار التي غبشت الرؤيا وأزالت مفاهيم الإسلام أو أكثرها من نفوس المسلمين، وغيبت حقائق الدين عن المسلمين، بل حتى باسم الإسلام طرق مبتدعة تحارب السنة، وتأتي بدين تمجد فيه الشيوخ وتمجد فيه البشر، وتكره السنة وأهل السنة، وترفض أن تسمع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لها أتباع، جماعات ضرار. هكذا كل المجتمع في كل مناحيه تجد